قال موسى إني صويتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتكم من الشاكرين فكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء فخذها بقوة ومقامك يخوض بأحسن أسويك درى فاسكت سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في أرض غير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عارفين ولذلك كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم ويجزون إلا ما كانوا يعملون فاتخذ قوم موسى من بعد من حلم عجلا نسل له خبرنا وأنه لا يكرمون يديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سقطوا بأيديهم رأوا أنهم قد ضلوا قالوا يا رحمن ربنا اغفر لنا كنا من الخاسرين.